أثابكم الله وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بهذا اللقاء. بداية نستهل هذا اللقاء بما بعث به الأخ عبد الرحمن الدحيم، حيث يقول: إن الأخوة الإيمانية مطلب رباني وواجب شرعي وهدي نبوي ينبغي تحقيقه بين المسلمين، هل من الحث عليه وتوكيده يا سماحة الشيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الأخ عبد الرحمن سأل في قوله الأخوة الإيمان مطلب رباني وعمل فاضل، فهل منك الحث عليه؟ يا أخ عبد الرحمن، الأخوة الإيمانية الرابطة الإسلامية فوق كل العلاقات، فإن الروابط بالنسب أو الإقليم أو اللغة لا تحق هدفها، إنما يحق هدف الرابطة الدينية المنبثقة من القلب. ولذا قال الله جل وعلا لعباده المؤمنين: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالأخوة الإيمانية الصادقة هي التي عليها رسول الله وصحابته، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، أي لا يكون إيمان عبد حتى يحب لأخي المسلم الخير ما يحب نفسه، فكما يحب نفسه التعلم والعلم يحب الآخرين، وكما يتمنى لنفسه الاستقامة من الآخرين، وكما يتمنى الرزق والذرية الصالحة يتمنى الآخرين. المهم أن ينزل أخاه ما نفسه ويحب له ما يحب نفسه ويكره له ما يكره نفسه، فلهذا لا يغش أخاه المسلم ولا يظلم ولا يكذب، لقوله صلى الله عليه وسلم: أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ولا يكذب. التقوى هنا بحال امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فالأخوة الإيمانية الصادقة التي تجعل المسلم يحب لأخي ما يحب نفسه، هذه علامة الإيمان الصادق، هذا الطريق المثلى والطريق الأعظم، هو اللي سار عليه رسول الله وأصحابه. ولهذا آقى النبي بين المهاجرين والأنصار أخوة صادقة بقيت آثار بينهم، ولهذا يوم يقيل يوم اليمامة استحرقت المسلمين، فجاءوا يسقون أحد المسلمين فقال: أسقوا غيري جاري فلعل أحوج مني، فمضى الماء حتى آخرين فماتوا كلهم ما شرب عن الماء، كل واحد من جاءوا له يقول: أخي أحق بالماء مني، لما في القلب من حب الإيماني والأخوة الصادقة الإيمانية. أخو المسلم لا يظلمه، لا يغشه، لا يخدعه، لا يخونه، لا يسبه، لا ينتقصه، لا يستهزئ به، لا يسخر به، لا يخونه، لا يكذب حد الكذب، بل يحب الخير إن استنصح له، إن استشار صار الخير، كما يحب نفسه يحب لإخوانه المسلمين، ومن سلك هذا المسلك نال خيرا في الدنيا والآخرة. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى حلقة من البرنامج اليومي نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أثابكم الله، انتقل إلى هذا السائل سمير مصطفى، سوري مقيم في المملكة العربية السعودية، له سؤال مباشر يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما حكم قتل المرء لنفسه؟ حكم قتل المرء لنفسه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، يقول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم التهلكة. أيها المسلم، جريمة الانتحار جريمة شنعة قبيحة لا يقدم عليه إلا فاقد الإيمان ضعيف البصيرة، فإنها جريمة عظيمة. الله خلقك وشق سمعك وبصرك وأعطاك النعمة للسمع والبصر والعقل، فحافظ على هذه الروح، حافظ عليها، وإياك أن تكون سببا في زوال روحك، في جلب المرض إليها أو فقدان الحياة، فإنها من المنكرات العظيمة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديده بطن يده يجو بها بطن في يوم من الجهنم خالدا مخلدا فيه أبدا، ومن يسأل سما فسموا في يسيرهم قيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا، ومن تردى من جبل ويتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيه أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم توعد قال لحق رجل من الصحابي بأحد غزواته لما كان شجاعا لا يبقي شادة ولا فليل إذا قضى عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم في النار. تعجب الصحابة عن قول النبي مع أنه مجاهد مقاوم، قال لما أدخل الجراح أغنص سيفي فاتكى عليه فمات، فصدق قول النبي إنه في النار لأنه قد نسه. فقتل النفس من كبائر الذنوب، المؤمن بالصبر والاحتساب والرضا عن الله واطمئن بذا وسؤال الله يجعل هذا المرض كفر مكفر ذنوبه رافع لخطاياه مطهرا له من أثار الذنوب العاصي، هذا الواجب عليه. أما قتل النفس فأمر محرم وخلق ذميم لا يقدم على من يؤمن بالله واليوم الآخر. بارك الله فيكم وأثابكم الله. يقول هل يدخل في ذلك الذين يقومون بعمليات تفجير، هل هم أيضا في ضمن ذلك؟ القائمون بجريمة التفجير بالعمليات الانتحارية، هؤلاء جمعوا بين إساءتين، قتل أنفسهم ثم استباحوا دم غيرهم، فهؤلاء أعظم جرم وإثم. هؤلاء الذين يقومون بعمليات انتحارية هم أشد جرما وعظما، لأن بعضهم ربما يقتل بهذا الناسف مئات من الناس، ما يقتل نفسه واحدة فقط، يقتل نفسه مع عشرات يقتلهم أو يشيل حركاتهم فيتحمل وزرا كبيرا. هذه العمل انتحارية يقدم على هؤلاء المقدمون عليها لأن عقول سلبت، غيرت عقولهم وأفكارهم، مسخت فطرهم، غيرت اتجاههم إما بالمخدرات ونحو ذلك أو الأشياء السحرية أو العيابة قوة التأثير الفكري الذي يسلكه بعض دعاة أولئك. هذه يا إخواني النكرة جريمة عظيمة ما ينبغي المسيسكت أن يتهاون بها. ونعلم أن هؤلاء التفجيرات انتحارية ظلمة فسقة ضالون مضلون فاقدوا العقول والعياذ بالله، سخروا للشر والبلاء، سيقوا إلى هذه الفتن كما يسوق قطيع الغنم، لا عقل يمنعهم ولا رأي يحجزهم، وإنما هو ضلال بين. فكفر الله شرهم وبلاهم، والحمد لله رب العالمين أن وفق حكومتنا لمفاجأة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم والإحاطة بهم، فإنهم فئة مجرمة ضالة مضلة تربوا على أيدي أعداء الإسلام والأسف الشديد. فيا أيها الآباء والأمهات نتقي أنفسنا ونحافظ على أولادنا وبناتنا ونجنبهم هذه الأمور، وإذا شعرنا بشيء هذا وناقشناهم وحاورنا وأخبرناهم بأن هذه العمل الانتحارية عملية إجرامية فاسدة ضالة مضلة ما يستبيحها العملية إلا من فارق الإيمان، من في قلبه من يستبيح، لأن استباحة قتل المسلم كفر وضلال، والله حرم قتل النفس. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق ولا تقتلوا أولاد من إملاق، كيف من يقتل نفسه ويشك في قتل مئات الناس، فإن هذه الانتحارية تستطيع أن تقضي على مئات من الناس. ولهذا في المفاجآت لهم وجدوا أنهم شركوا المكان فيه كاملا، حتى إذا أتى من يراقب من يعني يريد قضاء عليهم نسوا تلك المحلة بمن فيها وجيرانها. ولكن وفق الله رجال الأمن إلى المفاجأة والخطة المنظمة التي قضوا بها على ظلم هؤلاء، ونرجو الله أن يعين على قضاء آخرين. وواجب المسلمين أن يعلموا أن الإبلاغ عن هؤلاء من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن السكوت عليهم بعد العلم بأحوال منكر عظيم وجرم شنيع. فلعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من ستر المحدثين وآواهم ونصرهم وأيدهم أو تغاضى عنهم، فإن ذلك حرام، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم أمين. نختم أسئلة الأخ سمير مصطفى من سوريا بقوله: ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في القاتل لنفسه؟ القاتل نفسه نقول هو مرتكب كبائر الذنوب بلا شك، لكن نرجو من الله له المغفرة، نرجو من الله، هو قدم على ربه بهذا الذنب العظيم وما حمل قتله من أمور الله أعلم بها، علمه عند الله. إنما نقول إنه ارتكى جرما قال الفقهاء لا يصلي الإمام عليه، لأنه يصلي على أحد الناس دون الإمام، فالإمام لا يصلي على العامة، وإنما يصلي أحد الناس إظهارا لجرمه واعتبارا بحاله السيء. نسأل الله العافية. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. أثابكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز للرجل أن يترك بلده ويرحل في طلب العلم إذا كان في بلده علماء أفاضل ولكنه يبحث عن الأفضل؟ والله العلم مطلوب في بلده، وإذا اضطر إلى السفر إلى بلاد فيها علماء في فن ما بالفنون ورأى أن السفر مناسبا وأمن على دينه واتقى الله في نفسه واستقام على طاعة ربه وقصر خروجه لأجل هذا العلم فقط، فمستعين بالله تعالى على قياده مؤدي للصلاه الخمس مجتنب حرم الله عليه، فارجو لا حرج عليه. نعم، بارك الله فيكم، نتواصل معكم ومع هذه الاسئله. هذا احد الاخوه رمز لاسمه ابو عبد الله من الرياض، يقول: بعض الناس يكلف الخادم بخدمه والديه او الخادمه، فهل من كلمه في ذلك؟ يا اخي، خدمتك انت لابويك كرامه وشرف، فإذا خدمت أباك أو خدمت أمك لكبرهما وضعفهما فاعلم أن خدمتك لهما شرف لك ونعمة العجة في هذه الدنيا وما عند خير وأبقى. لكن احتاج إلى خادم وخادمة فاختر لأمك خادمة رفيقة وكن مراقبا على وضعها مع أمك، لا تؤذي أمك، لا تسبها، لا تضرها، وكذلك الأب إذا اعتل بخادم فأوصي بالرفق بالأب وتعادم جميعا. ماذا عملوا مع الأبوين؟ هل هما رفيقين بهما أم يسيل العلاقة بهما؟ كن مراقبا وملاحظا، وأرجو الله يعينك على ذلك. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. أبو سعود من عرعر يقول ويسأل سماحتكم: ما حكم القول على الله بغير علم؟ القول على الله بغير علم من أعظم الكبائر، بل هو أصل كل شر وبلاء. قال الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فحرم الفواحش، قل إنما حرم ربي ما ظهر بطن، وقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله، ثم قال: وأن تقولوا على الله ما تعلمون. إذ الشرك بالله نازع قلب الله بلا علم، والفواحش وفعلها نازع قلب الله بلا علم، فيجب أن يتق الله ولا يفتي إلا بما يعلم، وما خفي علمه يكل أمره إلى الله. قيل إن الإمام مالك جاء المفيقية فقال: يا مالك، عندي كذا سؤال. فلما قرأ علي أجاب سؤالي وثلاثة وقال: لا أدري. قال: كيف وأنت مالك لا أدري؟ ثم طبقت الآفاق، قال: اخرج للناس وقل إنما لا أدري، فعد من مناقبه لا من أخطائه رحمه الله. فكان يعظمون العلم والفتوى ولا يحفثون إلا بعلم، وينكرون على من يفتي بجهل أو من يسرع فتوى بلا علم، فإنها لا خطر عظيم. أثابكم الله. علي من تبوك يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي علامات أهل الباطل الذين يريدون بالناس شرا، وبماذا ترشدون الشباب؟ يا إخواني، علامة الذين يريدون شرا هذه الفئات أن أدربهم على عقوق الأبوين وعلى معصية الأمة وعلى الخروج على ولاتها وتحثهم التعلق بهذه المبادئ الضالة والأفكار المنحرفة التي ضد الإسلام وأهله، لكن الجهال يظنون أنهم صادقون وهم كاذبون، يدعون دولة الإسلام والإسلام بريء منهم ومن أفعالهم وجرائمهم، دولة الإسلام بريء منهم ومن أفعالهم وجرائمهم. فمن تأمل حالهم وسبقهم للدماء وسباعة الأعراض ونهب الأموال علم أنهم ليسوا مسلمين ولم يأخذوا الدين، إنما جاءوا لإفساد أمة وإذلالها. فيا إخواني ويا أبنائي، اتقوا بأنفسكم واحذروا أن تلوث أفكاركم بهذه المادة الدامة، فإنها شر وبلاء لا خير فيها ولا في أهلها. أسأل الله يعافينا الجميع. اللهم آمين. ولازلنا معكم في برنامج نور على الدرب. أنتقل إلى هذه الرسالة التي بعثتها أم عبد الله من مكة المكرمة، تقول: أشعر في بعض الأحيان بالضيق والاكتئاب، فما سبب ذلك وما العلاج وما هو علاج الهموم والغموم؟ الاكتئاب والحزن قد يكون لأمور طرأت عليها أو مذكرتها بالماضي، لكن على المسلم يقول كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلب من الهم والعجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واعلم أن الصلاة الخمس والمحافظة عليها من أسباب شرح الصدر، وذكر الله من أسباب شرح الصدر. الذين آمنوا وتطمئن قلوب ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كما تعلمون أيضا أن الصدق والإحسان لعباد الله من أسباب شرح الصدر وطمأنينته. نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. اللهم أمين. أثابكم الله. هذا السائل ميم صاد من تبوك يقول: ما صحة قول لا تعبد الله حتى يعطيك؟ قول خاطئ ضال. الله جل وعلا خلقنا، وأعظم نعمة إيجادنا، أوجدنا من العدم، خلقنا من ماء مهين، أوجدنا شقاء السماء والفؤاد، هذه أعظم النعم علينا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. سخى الأب لك لحمل الأم لك، ثم وضعها، ثم إرضاعها لك وحضانتها لك، والأب وإنفاقه عليك وقيام واجبك، كل هذا من نعم عليك. الله خلق العباد وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت أيها المخاطب لو لم تكن أهلا للخطاب لما خطبك ربك، لكنك قابل للخطاب، مدرك لما يقال لك، معك السمع والبصر والفؤاد والعقل، معك النور في الفطرة. فالله أنعم عليك بهذه النعم، فاعبد الله كما خلق، فإنه جل وعلا كما هو منفرد بخلقك وإيجادك يجب أن تفرده بدعائك ورجائك، وأن تخلص له الدين وتعبده حقا ولا تشرك معه غيره. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. السؤال الأخير من حسن محمد يقول: أحسن الله إليكم، هل تثبت الأسماء والصفات والعقائد بآثار الصحابة؟ أسماء الله جل وعلا وصفاته دل عليها الكتاب والسنة، وأجمع المسلمون على ذلك، أجمع المسلمون على الإيمان، على وجوب الإيمان بالله وبأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما دل القرآن والسنة عليه. هذه أمور قطعية متلقاة من الكتاب والسنة، ليس لأحد فيها رأي، وإنما الواجب التسليم والإيمان بذلك. قال مالك رحمه الله: المسؤول كيف استوى ربنا على العرش؟ قال: استوى معلوم، وكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة. وأمر بها على السائل أن يخرج من البيت، لأنه سأل سؤالا خطيرا، لأن هذا أمر مستقر في فطر المسلمين. ولهذا ما قال نبل الجارية لما قال: أين الله؟ قال: في السماء. قال: أنت رسول الله؟ قال: اعتقى فإنها مؤمنة. فالإيمان بأسماء الله وصفاته دل الكتاب والسنة وإجماع المسلمين عليه، وليس باجتهاد ولا برأي، لأن الله جل أعلم بنفسه، وهو الذي وسمى نفسه ووصف نفسه، فهو جل وعلا الذي بين هذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.